بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الإمارة الدلالة الإتزامية من سبيل اللازم العام فهو مستند الثبوت في الثاني عام الثبوت المدلول المطالبي، وفي العزم إذا سقطت الإمارة عن التثبيت المدلول المطالبي لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها في مدلول الالتزام أيضا أو لا؟ في هذا البحث قبل أن ندخل في التفاصيل والآراء الموجودة، أولا لا بد من تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع يتوقف على بيان نقطتين. النقطة الأولى، لازم ينقسم إلى قسمين: لازم مساو للملزوم ولازم أعم. اللازم المساوي مثل طلوع الشمس والنهار، نهار لازم مساوي لطلوع الشمس، ومثل الألعاب الثلاثة لازم مساوي للجد. وأما اللازم الأعام مثل الموت للدخول في النار، لأن الموت أسباب أخرى غير الدخول في النار، ومثل نجاسة الثوب بسبب الملاقاة مع البول، هذه نجاسة الثوب كذلك لها أسباب أخرى غير الملاقاة بالبول، لذلك الملاقاة الملزوم أخف من نجاسة الثوب، كما أن الموت عام والدخول في النار أخف. فهذه هي النقطة الأولى، أن اللازم ينقسم إلى قسمين: لازم عام ولازم مساو. النقطة الثانية، اللازم يتبع الملزوم في مقامين لا خلاف في هذه التبعية بالمقامين. المقام الأول الوجود، كلما يتحقق الملزوم يتحقق اللازم، فاللازم في وجوده في الواقع تابع لوجود الملزوم، وبتعبير آخر وجود الملزوم يستتبع وجود اللازم، سواء كان اللازم مساويا أو معم. هذا المقام الأول لا خلاف في التبعية للازم بالنسبة للملزوم. المقام الثاني في مقام الإثبات والدلالة، الدال على الملزوم يدل على اللازم، بتعبير ثاني الدلالة على الملزوم تتبع الدلالة على اللازم. فهذه الطبيعية في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات مورد اتفاق لا كلام في هذه التبعية. وبعدما عرفنا قسمي اللازم وعرفنا التبعية للازم بالنسبة للملزوم في مقام الثبوت والإثبات، الآن ما هو محل النزاع بين الأصوليين؟ محل النزاع أولا نأخذ من المقدمة الأولى والنقطة الأولى محل النزاع اللازم الأعم بالنسبة للازم المساوي لا خلاف بين الأصوليين. وشيء زائد نضيف أن البحث حول التبعية تبعية في مقام الحجية لا التبعية في مقام الثبوت والإثبات. فإذا سقطت دلالة الدليل على الملزوم عن الحجية فهل هذه الدلالة لما تسقط عن الحجية دلالتها على اللازم كذلك تسقط عن الحجية أم لا؟ التبعية مورد البحث التبعية في الحجية، يعني هل الدلالة الالتزامية حجيتها تابعة لحجية الدلالة المطابقية أم لا؟ أما في مقام الثبوت والواقع وفي مقام الإثبات والدلالة نفي شك التبعية في دلالة اللازم للدلالة على الملزوم، لكن البحث حول التبعية في الحجية إذا سقطت الدلالة المطابقية وبتعبيرنا أثر الدلالة على الملزوم هل حجية الدلالة على اللازم تابعة لحجية الدلالة على الملزوم بحيث إذا سقطت عن الحجية هذه الدلالة بالنسبة للملزوم تسقط الحجية عن الدلالة الالتزامية أم لا؟ هذا هو محل البحث. فلذلك النقطة الثانية ليست الخلاف التبعية في مقام الثبوت التبعية في مقام التبعية في مقام الحجية هاي النزاع والتبعية بالنسبة للازم العام. أما بالنسبة للازم طبيعة التساوي يقتضي التبعية في الخبر عن طلوع الشمس بالنسبة للملزوم ما دام هناك تساوي بين وجود النهار طلوع الشمس ألف طلوع الشمس على النهار. فطبعا إذا سقط هذا عن الحجة تبين هذا الخبر فطبعا الخبر لازم كذلك سقط عن الحجة وترك ما في النهار. فذيعة التساوي تغي أن تكون حجية بالنسبة كان تابعا حجية الدليل للمجنون إلى عم مورد البحث. هذه الدلالة على عدم حجية الدلالة على الملزم أن تبقى حجة مال وجود اللازم هذا الملزم لأن اللازم الملزم خاص انتفاع الخاص فيه لا يكون موجبا لانتفاع العام. فلذلك يأتي هذا البحث أن حجية الدلالة الالتزامية بالنسبة للازم العام هل تابعة لحجية الدلالة المطابقية بتعبير آخر الدلالة على الملزوم أم لا؟ هذا هو تحرير محل النزاع. هنا صار خلاف بين السيد الشوقي رحمه الله عليه وبين أستاذه المحقق النائم. المحقق النائم لا يقبل التبعية فلو سقطت الدلالة المتابقية عن الحجية ممكن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية. ودليل المحقق النائم أن موضوع الحجية سواء كان خبرا أو ظهورا فهذا الموضوع يتكرر. الخبر عن الملزوم إخبار عن الملزوم، فما دام مع الثبوت الدلالة المطابقية يعني قلنا سقط الدلالة المطابقية تسقط عن الحجية أنها نفس الدلالة موجودة. ما دام موجود فالدلالة الالتزامية موجودة. ما دام كان الدلالة الانتجانية موجود إذا كان الخبر فالإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم. فموضوع الحجية الخبر، الخبر هنا تعدد، الخبر عن المدلول المطابقي، الخبر عن ماذا؟ عن المدلول الالتزامي. فما دام الموضوع يتعدد فعن مع انتفاء حجية الخبر عن المدلول المطابقي يبقى الموضوع على حجيته بالنسبة للمدلول الالتزامي. هذا بالنسبة للخبر. وبالنسبة للظهور المستكثر، حجية الظهور، الحجية تثبت للظهور، الظهور هنا يتعدد. الظهور بالنسبة للمدلول المطابقي يستلزم الظهور بالنسبة للازم. فإن هذا الظهور بالنسبة للمدلول المطابقي سقطت عن الحجية، الظهور باقي، لأن في مقام الإثبات قلنا هناك ملازمة للناس في الشك. فالظهور والدلالة باقية. ما دام الظهور موضوع للحجية فالحجية باقية، نفي داعي لانتفاء حجية الظهور بالنسبة للازم مع انتفاء الحجية عن الظهور بالنسبة للملزوم. فشفنا ان تمسك بهذا القول أن الموضوع يتكرر مع سقوط أحد الموضوعين، الموضوع الآخر للحجية ذاته، فلذلك نفي داعي لسقوط الحجية عن اللازم سواء كان الحجية بالنسبة للخبر أو بالنسبة للظهور. هذا كلام المحقق النائي. لكن السيد الفوئي رحمة الله عليه خالف أستاذه وقال حجية الدليل بالنسبة للازم تابعة لحجية الدليل بالنسبة للملزوم. والدليل على ذلك السيد الفوري يقول الدلالة الالتزامية متوقفة على كلمة الملازمة. سلام الموجود فالملزمة أعلم يجب على أساس هذه النقطة أن يرجع اللازم أعلم إلى أن لم يصاهد لمقام الدلالة والدلالة. لازم أعلم هم المتصرف في أي مكان في مقام الدلالة. أوضح الآن إذا كان اللازم أعلم حجية بالنسبة للازم وحجية الدليل بالنسبة. الآن تيجي اللازم الأهم إلى اللازم في مقام الدلالة والظهور. هذه النقطة الدلالة متوقف على ثبوت الملزوم، والثاني من هذه الدلالة على اللازم متوقفة على الملازم بين الملزوم واللازم. ولذلك السيد الفوري يقول ما دام دلالة الدليل مثلا القدر اللي يدل على دخول زيد في النار، هذا الخبر يدل على موت زيد، فهل الموت مطلقة بوجوده السعي؟ وجوده السعي يعني الوجود الساري، الموت الوجود الساري في كل الأسباب، سبب الموت دخول في النار، سبب الموت السيف، سبب الموت الرصاص وما شابه ذلك. هذا الموت بإطلاقه بوجوده السعي، بوجوده السعي يعني الموت بوجوده الساري بظل كل هذه الأسباب لازم للدخول في النار. خاصة من الموت لازم للدخول في النار. شنو هذه الخاصة؟ الموت الناشئ من الأسرار. فالموت لازم للدخول في النار، لكن لا بوجوده السعي، لا بإطلاقه، بل حصة خاصة لازمة للدخول في النار. لذلك طرف الملازمة هذه الحصة الخاصة. ما دام طرف الملازمة هذه الحصة الخاصة فمنشأ هذه الدلالة على اللازم أولا ثبوت الملزوم، وفرضنا أن الخبر يدل على ثبوت الملزوم وهو الدخول في النار، وقلنا في النقطة الثانية التبعية في مقام الدلالة ثابت. ما دام ثبت الدلالة على ثبوت الملزوم، هذه الدلالة على ثبوت الملزوم يستلزم الدلالة على الموت، لكن الموت مطلقة لا، حصة خاصة في الملازمة. هذه الملازمة ما دام بين ثبوت الملزوم وحصة خاصة، وبين الدلالة على الملزوم والدلالة على حصة خاصة، فطبعا إذا كانت هذه الدلالة بالنسبة للملزوم حجة وسقطت عن الحجية، إما بسبب التعارض وإما بسبب علم الطرف على خطأ هذا المخبر، فطبعا هذه الدلالة بالنسبة للازم وهو الموت الاحترافي سابقا، الدلالة على اللازم حجيتها تابعة لحجية الدلالة على الملزوم، بهذا البيان أن اللازم الأعم في مقام الدلالة يرجع إلى اللازم المساوي، وأن فقط في مقام الثبوت يحتمل الموت بالنسبة هذا الشخص بسبب آخر غير الدخول في النار، نفسه في احتمال أنه الموت حصل لهذا الشخص بسبب آخر غير الدخول، بسبب الحادث مثلا، بسبب السكتة القلبية مثلا، هذا الاحتمال في مقام الثبوت. أما في مقام الدلالة لا، الموت حصة خاصة من الموت مدلول لهذا الخبر وهو الموت الاحتراق. فما دام الملازمة بين حصة خاصة من اللازم وبين هذا الملزوم، فطبعا الدلالة بين الملزوم وحصة خاصة من هذا اللازم الأعم، فلذلك في مقام الدلالة اللازم الأعم يرجع إلى اللازم المساوي. مدام يرجع إلى اللازم المساوي، في اللازم المساوي هناك اتفاق أن عدم حجية الدليل بالنسبة للملزوم يستتبع عدم الحجية بالنسبة للازم. هذا بيان السيد الفوئي رحمة الله عليه، لكن السيد الشريف يرفض دليل السيد الفوئي، لكن الدعوة يسلم الدعوة منه التبعية، لكن الدليل مرفوض، وما أدري هل نصل إلى شرح رد السيد الشهيد على دليل السيد الشهيد أم لا. لذلك نقرأ العبارة، إذا بقى مجال ندخل في شرح رد السيد الشهيد. إذا كان اللازم الدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من سبيل اللازم الأعم، هذا ما حررناه في تحرير محل النزاع، أن اللازم الأعم موجود البحث، والثاني وهو محتمل الثبوت، لازم الأعم محتمل الثبوت حتى مع عدم الثبوت المدلول المطابق، يعني في هذا المثال ممكن حصل الموت لهذا الشخص بسبب آخر غير الدخول في النار، فلذلك صار لازما أعما، يعني في مقام الثبوت أعم. وحين إذا سقطت الأمارة عند حجية المدلول المطابق لوجود معارض لهذا الدليل في المدلول المطابق أو للعين بخطأ هذه الأمارة في المدلول المطابق، فهل تسقط حجية هذه الأمارة في المدلول الالتزامي أم لا؟ قد يقال أن مجرد تقرر الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودان لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا. هذا قد يقال كلام منه المحقق النائب. وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول يقول رحمه الله عليه ما ذكره السيد الأستاذ من أن المدلول الالتزامي مثال دائما للمدلول المطابق، يعني حتى اللازم الآن في مقام الدلالة دلالة الدليل عليه شنو هذا اللازم لازمون مستعون، ولو في مقام الثبوت والوجود أعان، لكن في مقام الدلالة شنو مستعون للمدلول المطارسي وليس عامله. فكلما يوجد إبطال المدلول المطارسي أو المعارضة مع المدلول المطارسي يوجد ذلك بشأن المدلول الالتزام أيضاً، والوجه في المساواة مع النبات اللازم قد يكون أهم من ملزومه أن اللازم أعم له بالصفر. أحدهما مقارنة مع الملزوم الأخر، وأخرى غير مقارنة. والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم إنما تدل بالالتزام على الحصة الأولى من اللازم، لا يدل على الوجود الفعلي للازم، وهي مساوية دائما الحصة الأولى وهي الحصة المقارنة مع الملزوم. ولذلك نقيد في هذا المثال اللي ذكرنا الموت الاحتراق، هذا على أساس أنه حصة من الموت تنشأ من الدخول في النار لا الموت بوجوده الفعلي. ونلاحظ على هذا الوجه الصور ما في مجال في الشفاعة صلى الله عليه وسلم.